لأنه عاجز عن ذلك لم يقدر، حاول أنه يفعل، الله يتوب على العباد طالما أنه عنده النية، مش النية بس، النية والمحاولة، الأخذ بالأسباب. كثير من الناس يسألوا بعد سنة سنتين ثلاث سنين، يا فلان تاخذ من فلان المال الفلاني، مرجع منين؟ منين أرجعه؟ بس أنا ناوي أن أنا أرجعه. أنا نبص في حال هذا الإنسان ما بيشتغلش، قاعد لا شغله ولا مشغله ولا بيعمل حال، ازاي ناوي وانت لا بتشتغل ولا بتعمل؟ الا تستحي من الله؟ الا تستحي من الناس؟ الا تخشى من دعوه هذا المظلوم عليك؟ وبعض الناس ما عنده مال، يعني هو محتاج الفلوس اللي انا اخذتها لي، يعني هو كان ما زال طمعان في هذا الانسان الذي اخذ منه المال، ما عنده مال، يعني هو محتاج للمال الذي اخذته، لا كلف نفسه انه يرجع المال، فانا تبت لله وخلاص على ذلك. مره بقول للانسان كان يصلي معنا، فين انت اكلت من فلان ماله ما وصله الحاجه اللي كانت عنده وكذا، عملت ده كان زمان ايام الجاهليه، كان زمان جاهليه ايه ونيلت ايه؟ ايه الجاهليه اللي كنت فيها؟ جاهليه وزوب حتحاسب عليها عند الله عز وجل، حتروح من عند الله فين؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الانسان الذي كان كافرا، الاسلام يدب ما قبله، يدب ينفي ما كان قبله من الشرك ومن كذا، ولكن المظالم لا، كان عليك ديون، وكان قبل ما تدخل في الإسلام كان عليك ديون، لسه ديون موجودة، لازم ترجع هذه الديون لأصحابك. فيش حاجة اسمها إن أنا أسلمت وخلاص وكنت مستلف من فلوس راحت، ما قالش هذا شيء، يدب ما قبله من الكفر. وبعدين يخبرنا في الحديث عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يسلم إذا أحسن في الإسلام الله يغفر له ما كان في المعصية، يغفر له ما كان في المعصية. إذا أحسن من الإحسان رد المظالم لأصحابها، رد الديون لأصحابها، إذا أساء أخذ بالإسلام بذنوبه في الجاهلية وبذنوبه في الإسلام. فكان شرط أن التوبة تجب ما قبلها أن يحسن، أن يحسن، أن يتغير حاله، يتوب إلى الله عز وجل، يصير على خير، بعد ما كان إنسانا شريرا صار إنسانا طيبا، بعد ما كانت أخلاقه أخلاقه قبيحة صارت أخلاقه حسنة، اتغير هذا الإنسان، فاستحق أن يتوب الله عز وجل عليه. أما أنه كان في الجاهلية كان إنسانا مجرما، وبعدين دخل في الإسلام هو مجرم زي ما هو، ما فرقتش بين أفعالي هنا وأفعالي هنا، حسب على الكل، كل اللي عملته في الجاهلية مظالم تحاسب عليه، واللي عملته في الإسلام أيضا تحاسب عليه. احذر من السؤال، فإن السؤال صعب وعسير، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.